ويلحق بالإمام ثم يلحقونه كلهم صافين ويلحقون. ثم في الركعة الثانية يختلفون، يصير اللي كانوا هم الأول يصلون لا تصير الحراسة نوبتهم الآن، الحراسة نوبتهم، هم الذين يقفون تجاه العدو وهم في الصلاة، ويصير الصف المتأخر هذا هو الذي يصلي مع الإمام، ويحرس الساجد معه أولا في الركعة الأولى ثم يلحق في الصفة الثانية. هذا يكون متى؟ يكون في غير جهة القبلة. وهناك يعني كما تقدم لنا أن عدة صفات إنه له أنه مثلا يخلي هؤلاء يحرسون ويصلي بهؤلاء ركعتين ثم يذهبون ويأتيون ويصلي بهم، يحرم من جديد ويصلي بهم صلاة ثانية من ركعتين. هذا يوم نحن نقول إن صلاة المتنفل يصح أن المتنفل يصح أن يكون إمام، أن يكون إماما بالمفترض. ففي صلاة الخوف إذا كان الإمام قسم الغزو إلى قسمين وجعل مثلا صلى بالأولى ركعتين وسلم بهم ثم صلى بالباقي ركعتين وسلم بهم، فصلاتها الثانية نفل وهؤلاء فريضة، ومع هذا صححنا صلاة المتنفل صححناها بالمفترض، وهذا هو الراجح، هذا هو الصحيح. فالمهم أن هذه من أنواع صلاة الخوف. ومن ذلك أيضا أنه مثلا أن يقسم طائفتين، طائفة تحرس ويصلي الإمام بطائفة أخرى ثم تفارقه، يفارقونه ويتمون لأنفسهم، ثم تأتي الطائفة الأخرى فيصلي بهم ركعة ويفارقونه ويتمون لأنفسهم، كلها صفات جائزة. والمهم من هذا أننا نستفيد من صلاة الخوف أمور، نستفيد من صلاة الخوف أمور، يعني أولا نستفيد منها عظم الجهاد في سبيل الله، عظم الجهاد في سبيل الله، كيف أن الصلاة اللي هي أعظم شعائر الإسلام بعد الشهادتين أننا نرضى أنها تختل وأنها تختلف وأن يصير فيها ذهاب ومجي وكذا، وربما أنهم يتقاتلون وهم في الصلاة، كله من شأن الجهاد في سبيل الله، كله من أجل الجهاد في سبيل الله. لولا عظم الجهاد وأنه كما جاء في الحديث ذروة السنام ما كان أن الشارع وأن الشرع أنه يبيح أننا نخل في الصلاة في أركانها وشروطها وحركاتها الكثيرة، نخل فيها من أجل قتال العدو، كان صلينا وتركنا العدو يفعل ما يشاء، لكن هذا مما يدل على أن الجهاد في سبيل الله من أعظم الأمور. والمسلمون ما ذلوا ولا انخذلوا ولا تكاثر عليهم عدوهم إلا حينما تركوا الجهاد في سبيل الله، يوم كانوا يجاهدون في سبيل الله وكانوا يبذلون أنفسهم في سبيل الله أموالهم وأنفسهم، كانوا هم أعز الأمة، كان المسلمون هو أعز الأمة. النبي عليه الصلاة والسلام لما أنه توفي ما صار بعده يعني ما صار فيه ربع قرن من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام إلا والمسلمون ملكوا مشارق الأرض ومغارب الأرض، ذهبوا إلى كسرى في مشارق الأرض، استولوا على العراق واستولوا على بلاد فارس واستولوا على جميع السند والمناطق الشمالية هذه كلها، بلاد فارس وكسرى هذه كلها استولوا عليها، وكذلك من قبل الغرب وصلوا إلى أوروبا وهذا كله يعني بسنين قليلة، وهم عدتهم ضعيفة وعددهم ضعيف، ولكن الإيمان الذي وقر في قلوبهم ومحبتهم للجهاد في سبيل الله هذا هو الذي أوجب أن الله سبحانه وتعالى أيدهم ونصرهم حتى أنه استولوا على هالممالك واستولوا على مشارق الأرض ومغارب الأرض. لما أن المسلمين تخاذلوا لو تركوا دينهم وتركوا الجهاد في سبيل الله وابتعدوا عن كتاب الله وسنة رسول الله سلط الله عليهم عدوهم، كما جاء في الحديث الصحيح: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الجماعة. قالوا: أمن قلة يا رسول الله؟ قال: لا، إنكم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. الآن العالم الإسلامي أكثر من ثلث العالم، يعني أكثر من بليون، كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لكن مع هذا شوف كيف تسلط عليهم أقل عدو تسلط عليهم. كل هذا بالبعد عن كتاب الله وعن سنة رسول الله، والتخاذل عن نصرة دين الله وعن الجهاد في سبيل الله. الأمر الثاني عظم الصلاة، بدليل على عظم الصلاة وأنها يعني حتى في هذه الحال ما تترك، حتى ما هو ما تترك، ما تؤخر عن وقتها، حتى في هذه الحال ما تؤخر عن وقتها. ما يقال قاتلوا وكذا حتى تأمنوا وتستقروا ثم صلوا صلاة مطمئنين، وصلاة يعني غير صلاة الخوف هذه الذي فيها ترك الركوع وفيها ترك السجود وفيها ترك الاستقبال وفيها يحملون السلاح وفيها ربما الدماء عليهم. نعم، مع هذا قيل لهم: لا تفوتوا الوقت، ولو أنتم في هذه الحال صلوا على حسب حالكم، صلوا على حسب حالكم، ولو كنتم في أي حال، بس المهم أن لا يخرج الوقت إلا وأنتم لم تصلوا. من هذا كيف الإنسان يعني إذا كان إن الصلاة تؤدى في هذه الحال، كيف والعياذ بالله الذين في بيوتهم آمنين مطمئنين وفي فرشهم وفي كذا يؤخرون الصلاة والعياذ بالله عن وقتها، يصلون إلى بعد طلوع الشمس، أو ما يصلون إلى آخر الليل أو كذا، أو ربما والعياذ بالله أكبر من هذا كله أنهم يتركوها. وش يكون حالة هذا؟ إذا كان ما سمح فيها بحال الجهاد والقتال في سبيل الله، فكيف يسامح فيها بحال الإنسان في فراشه وفي بيته آمن، عنده المياه وعنده يعني رغد العيش وعنده الاستقرار وعنده الأمن وعنده كل شيء وله خايف من شيء، ومع هذا يتقاعس عن الصلاة ويتأخر عنها ويؤخرها عن وقتها؟ إيش يكون حالة هذا؟ قال: وإذا اشتد الخوف، هذا الصلاة التي تقدمت لنا ما دام أنهم ما اشتبكوا، ما دام أنهم ما حصل اشتباك، أما إذا اشتبكوا وصاروا يتقاتلون بالسلاح الأبيض وهذا لا، فإذا اشتد الخوف صلوا رجال، يعني رجال يعني مشاة، هذا معنى رجال، وركبان يعني راكبين على الخيل وعلى الإبل، والآن مثل السيارات والدبابات والحاجات هذه للقبلة وغيرها، سواء استقبلوا القبلة أو انحرفوا عنها، يصلون يومئون طاقتهم، ما يركعون ولا يسجدون، لا بس بالإيمان فقط. نعم، ونعم، كل هذا إيش؟ محافظة على الوقت. وكذا حالة هرب مباح، الإنسان هارب الإنسان من عدو، هارب من عدو أو هرب من سيل، دائما الإنسان يصلي في مسيل السيل في الوادي، في الوديان ما يدري إلا السيل يأتي، مثلا أتى من مناطق بعيدة، نزل المطر في مناطق بعيدة وجاء الوادي وهو يصلي، هرب له في الصلاة، ولو كان في الصلاة هرب من السيل. أو خوفت عدو يخاف يروح، أخاف يفوت يبي يدركه حتى يدركه قبل ذا يطم. أو وقوف بعرفة، يخاف أنه يفوته عرفة، يفوته الحج مثلا، يأتي يأتي مثلا إيش يحاج محرم بالحج، إن كان جلس يصلي ونزل يصلي صلاة مطمئنة، طلع عليه الفجر، طلع عليه فجر يوم عرفة ولا أدرك الحج، وإن كان لا إلا صلى وهو ماشي، صلى وهو راكب، صلى وكذا ولو بالإيمة أدرك الوقوف، نقول له لا أنت هذا يعني صلاة صلىها صلاة خوف، صلىها صلاة خوف وحتى تدرك الحج، لأن الحج عرفة ينتهي وقت الوقوف بطلوع الفجر، إذا طلع الفجر ليلة العيد طلع والإنسان ما وقف بعرفة فاته الحج ولا عاد يمكن يدرك أبدا، يقلب حجه يقلب إحرامه إلى عمره، يقلب إحرامه إلى عمره، يطوف ويسعى للعمرة ويتحلل ثم يقضي من قابل، يقضي من السنة الآتية، لأن الحج لما فاته يجب عليه قضاء، أما العمرة ما تفوت لأن ما لها وقت، ما لها وقت محدد، كل الزمان لها، فيمكن الإنسان لو تأخر لو تعطل لو أي شيء يطوف ويسعى للعمرة، لكن الحج لا، الحج أشهر معلومات ووقت محدد ما يزيد، يطلع الفجر بثانية وحده وهو ما وقف ما صح حج، فاته الحج، الحج عرفة، الحج في الحديث عرفة. يقول ويستحب أن يحمل معه في صلاتها يعني في صلاة الخوف من السلاح ما يدفع به عن نفسه ولا يثقله كسيف ونحو، يعني يستحب للإنسان إذا كانت المرسلة يعني خوف مباغتات وخوف يعني هجوم أنه يصير معه سلاح وهو في الصلاة، يتقلد السيف، يتقلد مسدس، يتقلد يعني حاجة حتى وهو في الصلاة يدافع عن نفسه، يدافع عن نفسه. قال ويستحب أن يحمل حتى ولو كان نجس السلاح في دم ما يدفع به عنه ولا يثقل كسيف ونحو كسكين، لقوله تعالى وليأخذوا أسلحتهم، وليأخذوا أسلحتهم. ويجوز حمل سلاح النجس في هذه الحال، يعني حتى لو كان السلاح فيه دم وفيه، لأن الدم هذا نجس، الدم المسفوح هذا نجس، ولكن مع هذا يباح ويسامح فيه عند الإنسان أنه يحمله. ويحمل ويجوز حمل سلاح نجس في هذه الحال للحاجة بلا إعادة، يعني ولا يعيد الصلاة، ما يعيد الصلاة لأنه يعني حمل معه نجس، لأن هذه صلاة ضرورة وصلاة حاجة، فهذه يباح فيها حمل النجاسات. وإلى الأسئلة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، جزى الله شيخنا خير الجزاء وبارك في علمه ونفع به الإسلام والمسلمين. سائل يسأل ويقول كيف تكون صفة صلاة الخوف في صلاة المغرب والفجر وكذلك في صلاة الحضر؟ صلاة الخوف في المغرب يجوز أن يصلي بالأولين ركعتين ويصلي بالأخير ركعة ويتم لأنفسهم، ومثل ذلك الفجر يصلي بهؤلاء ركعة ويصلي بهؤلاء ركعة، وإذا كانت الصلاة لم تقصر يصلي بأولئك ركعتين ويسلمون لأنفسهم ركعتين ثم يأتون الأول الآخرين ويصلي بهم ركعتين ويصلون لأنفسهم ركعتين، يجوز هذا. أحسن الله إليكم. سائل يسأل ويقول فضيلة الشيخ بناء على درس الأمس وأنه ليس شرطا جمع الصلاة الفريضتين معا، فهل يجوز لي إذا صليت الجمعة في الحرم وأنا مسافر أن أصلي ركعتين صلاة العصر تقديم وقصر؟ ما يجوز صلاة تقديم الصلاة على وقته، ما يجوز. سائل يسأل ويقول شيخنا الفاضل هل صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف وهو في المدينة حين كان الأحزاب حولها؟ صلاة قال بعض العلماء يوم قالوا إن الذين ما يقلّه قلة من أهل العلم ما يرون صلاة الخوف، يقولون إن النبي عليه الصلاة والسلام ما صلاها يوم الأحزاب. يوم الأحزاب هو يوم الخندق. النبي عليه الصلاة والسلام صلاة يوم الخندق هي سنة 5 من الهجرة، لأن اليهود هذا حيي بن أخطب اليهودي هذا رئيس بني النضير صار يقلب الخبيث على النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء إلى قريش وقال لهم أنكم تأتون وحنا نساعدكم على قتال محمد. ثم ذهب إلى نجد إلى غطفان وإلى فزارة إلى قبائل نجد هذه عيينة بن حصن وطليحة بن خويلد الأسدي هذولا رؤسهم، وقال لهم إنكم تأتوا، واجتمعت هالقبائل هذه جاءت إلى النبي يريدون القضاء على الإسلام والمسلمين. فالنبي عليه الصلاة والسلام أشار عليه سلمان الفارسي أنه يسوي خندق، يعني حفر سوى هذه، ولهذه بعضهم يسميها يعني صلاة يعني غزوة الخندق، هي جهة شمال المدينة، نزول الأحزاب هذه جهة شمال المدينة، نزلوا جهة جبل سلع، فالنبي حط الجبل خلف ظهره حتى يتحصن فيه، وحط الخندق هذا حطه بينه وبين العدو، بين قريش وبين قبائل نجد هذه، واشتد الحصار على النبي وعلى الصحابة رضي الله عنهم، منها صلاة العصر ما قدروا يصلون كلهم من شدة الحراسة ما قدروا يصلون، وجاء عمر بن الخطاب يشتم فيهم ويقول والله ما كدت أصلي العصر حتى قربت الشمس أن تغرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ملأ الله عليهم قبورهم نار، والله ما صلينا العصر حتى الآن، وما صلى العصر عليه الصلاة والسلام إلا بعد صلاة المغرب. فالذين لا يرون صلاة الخوف يقولون لو كانت مشروعة لصلاها النبي عليه الصلاة والسلام يوم الأحزاب، لكن أجابوهم الجمهور قالوا إنها ما شرعت في ذلك الوقت، إنها ما شرعت إلا بعد ذلك. أول ما شرعت في عسفان سنة 6، بعدها بسنة شرعت. فكان هذا قصة الأحزاب ما فيه دليل على عدم صلاته، ما فيه دليل على عدم مشروعيتها، لأنها شرعت بعد ذلك. أحسن الله إليكم. سائل يسأل ويقول ألا يجمع الصلاة من كان في الجهاد إن كان يمكنه إدراك الصلاة في وقت إحداهما؟ اللي يجمع الصلاة إذا مثلا إيش إذا كان مثلا القتال يبي ينشب، إذا كان القتال يبي ينشب مثلا بعد العصر أو كذا، وأراد أنه يصلي الظهر والعصر جمع تقديم، أو أن القتال مستمر من الضحى إلى بعد الظهر وأراد يأخر الصلاة ويجعلها جمع تأخير، جائز هذا. وإذا كان مسافر أو غير مسافر هذا مما يباح فيه الجمع. أحسن الله إليكم. سائل يسأل ويقول إذا أقيمت الصلاة وأنا في منتصف أحد الأشواط فهل أكمل الشوط من حيث وقفت أم أعيد الشوط الأول؟ لا، من حيث وقف، هذا الراجح إن الإنسان إذا كان يطوف أو يسعى ثم أقيمت الصلاة أنك تدخل معه في الصلاة وتمشي من حيث وقفت. بعض العلماء يقول لا، إذا كنت تطوف إنك لازم إنك ترجع، إنك من الحجر الأسود، وإنك تلغي مثلا هذا الشوط الذي أنت ابتدأت به تلغيه، هذا المذهب. لكن الراجح لا، إنك تبتدي من حيث وقفت. ويقول هل ركعتي الطواف سنة مؤكدة؟ نعم، سنة ركعة الطواف سنة مؤكدة، لكن لو إنك إذا انتهيت من الطواف وقيمت الصلاة تكفي صلاة الفريضة عن ركعتين الطواف، صلاة الفريضة كافية عن ركعتين الطواف، لأن المهم أن يكون بعد الطواف صلاة، سواء كانت هنا الركعتين أو غيره، أو مثلا الراتبة أو نحو ذلك. جاي. أحسن الله إليكم. سائل يسأل ويقول: كنت أطوف في كل يوم مرة، وبعد وفاة والدتي أصبحت أهدي طوافي لها، فهل لي أجر الطواف مثل أجر المهدى إليه؟ وهل أقتصر في الدعاء لوالدي فقط أم أدعو لنفسي أيضا؟ يعني لها إن شاء الله أجر، وله أجر البر، أجر البر هذا أيضا له، يعني يناله أجر البر كون يطوف الوالدته، هذا بر بها بعد وفاتها، هذا بر. أحسن الله إليكم. سائل يسأل ويقول: ما حكم المرور بين يدي المصلي؟ فإن أكثر الناس لا يتحرجون فيمرون أمامه ولو وجدوا ممرا خلفه. يعني مسألة المرور في الحرم وكذلك ما يعني كل مكة، كل مكة، هذا مذهب الإمام أحمد، يقول إنه من خصائص الحرم، من خصائص الحرم ومن خصائص يعني ما أدخلته الأميال، أن جواز المرور بين يدي المصلي، جواز المرور بين يدي، سواء كان امرأة أو رجل أو غير ذلك. في حديث وهو ما هو قوي، إن الناس كانوا يمرون أمام النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالمطاف، وأنه كذلك فيه أنه في الأبطح أنه كان يصلي، وكذلك مرت من عنده أتان يعني حمار وكذا، وكذلك في مزدلفة أنه صلى إلى غير سترة يعني. وهذا مذهب الإمام أحمد، وهو اختار الشيخ الإسلام بن تيمية أنه جواز المرور بين يدي المصلي. ومدام فيه والحمد لله يعني فيه يعني مذهب من مذاهب المسلمين، وإنهم يعني فيه دليل يعني يستدلون في هذا، فالمسألة ضرورة، ضرورة بالحرم يعني من الضرورات، صعبنا التحرز منه، إن شاء الله ما فيها شيء. أحسن الله إليكم. ما حكم العطور التي تدخل مادة الكحول في تركيبها، أطاهرة أم نجسة؟ وما حكم استعمالها وبيعها والصلاة بها؟ العطور التي فيها كحول، إذا كانت الكحول لا تزال موجودة، يعني لو حللت لو وجدت، هذه نجسة، هذه عطور نجسة. وأما إذا كانت مستهلكة مثل الملح في الطعام، مستهلك راح بس يعني ما بقي إلا أثره طعمه، وإلا هو ما يوجد، ما يوجد شيء، فهذه طاهرة. ولكن ما يعرف هذا إلا الصيدليين والمركبين، هم اللي يعرفون هل توجد أجزاؤه، موجودة أجزاؤه أو ما توجد أجزاؤه، هم اللي يعني يسأل. فإذا كانت الأجزاء موجودة بحيث أنهم يقدرون مثلا يستخرجون أجزاء الكحول من العطور، فهذه نجسة، الكحول هذه نجسة، ما في شك. خمر أنواع الخمور، الخمور نجسة، خبيث، رجس، الله جاء يسماها رجس، والرجس الخبيث النجس. وإذا كان لا إلا مستهلكة وراحت وذهبت ولا عاد بقي شيء، فيه طاهر. وما حكم استعمالها وبيعها والصلاة فيها؟ لا، مبني على هذا، إن كان مستهلكة جاز، وإن كان غير مستهلكة فلا يجوز. أحسن الله إليكم. سائل يسأل ويقول: أنا مواطن مصري، لي ابن شاب عمره 22 عاما، كان يصلي وانقطع عن الصلاة، وحاولت معه باللين مرات وبالقسوة ولكني لم أستطع، وهو الآن مجند بالجيش وأقوم أنا بالصرف عليه، أفدني ماذا أفعل معه، مع العلم أني فكرت أن أطرده من المنزل وخفت أن ينحرف مع أصدقاء السوء. الأفضل هذا يسوسه، وأنه يعني يستعمل معه السياسة، لعل الله يهديه ويرجع إن شاء الله. أحسن الله إليكم. سائل يسأل ويقول: يا شيخ بارك الله فيكم، ما حكم صبغ شعر الرأس واللحية بالسواد؟ وشعر الرأس واللحية بالسواد هذا اختلف العلماء فيه، بعضهم قال إنه مكروه، بعضهم قال مباح، بعضهم قال محرم من طائفة. والسند في هذا حديث أبي قحافة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. قالوا يعني إن مثلا تجنيبه السواد إن هذا معناه إن هذا رجل يعني فوق 100 و120 سنة، وإنه ما هو لايق يعني إنه مثل يعني مثل هذا عنده يعني يصبغ بالسواد. وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه والحسن والحسين ومحمد بن مسلمة وسعد بن أبي وقاص كانوا يصبغون بالسواد، كانوا يصبغون بالسواد غير الجواز. أحسن الله إليكم. سائل يسأل ويقول: لقد أحرمت بالعمرة وأنا قادم من تونس، وبعد أن انتهيت بقي معي بعض الفلوس التي أعددتها للعمرة، هل أشتري بها بعض البضائع وأرسلها إلى تونس؟ أي ما بيش جايز. سائل يسأل ويقول: ما حكم التصوير بالكاميرا؟ التصوير بالكاميرا أنا أرى ما في شيء، إلا إذا كانت مناظر خليعة، إذا كانت مناظر خليعة أو يصور بنات أو يصور يعني مناظر مستحسنة، فهذا ما هو حرام من حيث التصوير، حرام من حيث هذا المنظر. وإلا التصوير بالكاميرا هذه ما فيه، ما هو هو اللي يصور، هذا حبس، يحبس الصور، يحبس الصور المواد، مثل الإنسان يقابل المرآة تظهر صورته قدامه، يعني لو كان فيها أشياء تمسك هذه الصورة بقيت، لكن لأن ما فيها مواد تمسكها فلا بكذا فضة ما تذهب إذا زال عنها. فلو كانت لو كان حرام حرم النظر إلى المرآة وحرم النظر إلى الماء الصافي، فهذا حبس الصورة ما في شيء، لا ما من تكون مناظر خليع ومناظر غير يعني غير طيب. إذا دخلت يد الإنسان في عمله، نعم دخلت يد الإنسان في عمله ما فيها شيء، إذا بحناه ما فيها شيء. سائل يسأل ويقول: أرجو منكم أن توضحوا كيفية القتل الخطأ مثلا في من صار عليه حادث بنفسه ومات، فما الحكم؟ قتل الخطأ له أنواع كثيرة، قتل الخطأ هذا ما هو يعني ما يحصر بنوع واحد، كل قتل ما تعمد، إما حادث سيارة، إما أراد يرمي الصيد فرمى آدمي، إما مثلا يعني استعمال مباح له الاستعمال وحصل فيه يعني جناية، يعني ما قصد القتل، هذا كله يسمى خطأ يعني غير متعمد. هذا عليه انه ايش؟ عليه الكفار، عليه الكفار، الذنب ما عليه ذنب، لكن عليه كفار، والكفار عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين. من مات في حادث السيارة وهو مفرق، حادث السيارة إذا كان انه مثلا انه يعني حاصل منه تفريط، مثلا مشى بسيارة مثلا يعني كفراته غير صالحة، مشى بسيارة غير ذا وحصل مثلا انقلاب، حصل كذا، أو هو مثلا فرط بأن مثلا مشى مع غير خطه أو أسرع سرعة زايدة عن العادة أو نحو ذلك، هذا كله أي متعدي ولا تفريط، هذا كله يعتبر إيش من أنواع الخطأ. أحسن الله إليكم. سائل يسأل ويقول: أرجو تفسير هذه الآية، قال تعالى: ولا تنس نصيبك من الدنيا، إذا تدعو أحدا وتقول له: يا فلان اتق الله واعمل للآخرة، يقول لك الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تنس نصيبك من الدنيا، أرجو توضيح هذه الآية. أي ولا تنس نصيبك، ما قال لا تنهمك في الدنيا، قال لا تنس نصيبك بس يعني حظك منه، فهذا معناه أنك يعني اعمل للآخرة، لكن ما عملك للآخرة لا تنسى أنك مثلا تتكسب لنفسك ولأولادك ولمن تعول وكذا، ولا تنسى تنقطع وتتبتل للعبادة، ولا يصير لك يعني هم ولا ذا إلا أنك بس بالعبادة في الصلاة والتلاوة والذكر وكذا، وتترك الدنيا كلها، لا ما هذا ما هو مستحسن. من المستحسن أن الإنسان يعبد الله تبارك وتعالى ويتقي وكذا، ولكن مع هذا يعمل الأسباب اللي فيها طلب الرزق وفيها طلب يعني طلب الدنيا لنفسه لمن يعود. أحسن ولا تنسى نصيبك من الدنيا. أحسن الله إليكم. سائل يسأل ويقول: أنا دخلت المسجد في صلاة الفجر والصلاة قامت وصليت مع الجماعة وأريد أن أصلي السنة، هل أصلي بعد الصلاة أم أنتظر حتى شروق الشمس؟ يجوز هذا وهذا، يجوز أن الإنسان يصلي الراتبة بعد صلاة الصبح، ويجوز أنه يأخرها حتى ترتفع الشمس. أحسن الله إليكم. سائل يسأل ويقول: الإسلام حرم الحسد، كيف نوافق بين هذا القول مع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله المال ينفق آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله القرآن يقرأ آناء الليل وآناء النهار. الحسد نوعين: نوع مذموم محرم ولا يجوز، ونوع ممدوح ما في شيء. فالنوع المذموم انك تتمنى زوال نعمة هذا الشخص، انك تتمنى ان النعمة اللي الله اعطاه من صحة ومال او علم او جاه او منصب تتمنى انه يزول، فهذا هو حرام، هذا ما يجوز، هذا حرام. وهذا الذي يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. وأما الحسد بمعنى انك تتمنى انك مثله، هذا ما في شيء.